جلست طويلا من الدهر، جلست زمانا طويلا من الدهر، من الدهر هذا هو الذي يبين هذا وزمان الدهر. وكذلك جلست سرتي الدهر، نعم المكان. وما كان مقصودا كمان بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حشوه. والغالب في هذا النار أن يكون مصرفا، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا، ولا بد من كونه معينا لوقت أو لمقدار. نحو جئتك صلاة العصر، أعرف أعرف أنت يا خليها كنت خلي. صلاة العصر منصوب يا شيخ على الظرفية على نائب ظرف الزمان. ولما؟ لأنه أضيف يا شيخ إلى جزء من الوقت. وين الوقت اللي؟ العصر. وقت صلاة هذا المضاف. نعم هذا أصله إيش؟ جئتك زمن صلاة العصر، صح؟ وزيف الزمن هذا وأنوب إيش؟ الصلاة هذه مكانا شرقي الدار. هذا المكان الصفة مكان شرقي الدار. أيوة جلست مكانا شرقي الدار. شرقي الدار هذا مكان مكانه هذا المحذوف صفة على حذف مكانه وأنيب تصفيف هذا من هذا. واضح شرقية ايش اصل محله يا شيخ؟ شرقية ايش اصل محله؟ صفة صفة اذا مكان شرقية الدار صفة لمكان وحذف المكان هذا هو أنيب تصفيفه شرقية الدار مكان. طيب ما هو نكرة؟ ما هو نكرة مكان؟ أجل مكان مكان ولكن هذا ما اعرف اللي بعده. شرقي الدار هذا ما اصل لانه بمعنى ايش؟ منصوبا مكانا منصوبا ايش؟ للشرق شرقي الدار معرفه. طيب ما فادت له التعريف. ممكن نقول في مكان شرقي الدار ولا لا يصح؟ لابد ننصبه من جلست مكانا لا يصح في مكان. حذف المضاف عندما نقول جلست مكانا شرقي الدار، هل يصح ان نقول جلست في مكان نقدر المضاف المحذوف؟ نقول شرقي الدار كذلك صفته. ايوه نقدر المحذوف الموصوف في مكان يجوز في مكان ولا لابد في مكان؟ انا ما اقول كلا زي ما قال خليها علامه وظيف الموصوف وظيف التصفيف منها. نعم مكان شرقي الدار. نعم ليه شرقية هذا وصف به مكان ومكان النكرة؟ لأن هذه ما أفادت له التعريف. ولما؟ الإضافة إضافة الوصف. أيوة. شرقية هذا وصف منصوب. أيوة. إلى فاعله. نعم. أو إلى نائب فاعله. أي نعم ولا أفادت له التعريف. إضافة لفظية في التي الانفصال. نعم هشام هذا وكذلك وما كان مقصودا بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حشوه. والغالب في هذا النائب أن يكون مصرفا، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا. وخلي أنوب عن مكان مصرف وذاك في ذلك الزمان. هذا الذي لابد من كونه نحو لابد اسم معين أيضا. وهذا قليل هذا مختص بالسمع، فأما الأول المتصدر في الزمان يختص وقد ينوب وقد يكون النائب سماعين وقارضين سماعين. أيوة قارضين هذا مثل سماعين. تركت والغالب في هذا النائب مصدر. والمنوب عن أن يكون زمان ولا بد من كونه معينا لوقت أو لمقدار. حديثك صلاة العصر أو قدوم الحاج. وانتظرتك حلب ناقة. أي زمن؟ نعم أو نحر جزور. أي نعم لا أكلمه قارضين قارضين سلم ولم يرجع. وما القريبان؟ وما القريبان؟ ما القريبان؟ وضرب العرب أسمع هذا المثل. ما هم؟ هذا أصلهم مدة غيبة القارضين. أيوة. نعم. أيوة. القارضين. القارضين. اسمه عين. هو اسم عين هذا. هلا. وضيف الزمن. وضيف المصر. وضيف إيش؟ ما أضيف إليه المصر هذا وهو القارضين. مدة الزمن. مدة إيش؟ غيبة القارضين. هذا الأصل. وأضيف إيش؟ هذا يضرب العرب به المثل. رجلان من قنيدة. زمن غيبة القارضين هذا. لا ما رجعوا. مدة أو مدة. مدة أول مدة. تعرف أنه مصر زمان. زمان. وضيف مدة هذا للمصدر وهو غيبة. نعم. فأضيف مدة أول. ومنيب غيبته المصدر هذا منابة. ثم أضيف المصدر. ومناب اسم العين. القارضين. منابة. هذا هذا ليس أنت واحد لأعراب هذا ما لا لا لا هذا لم يأتي به إلا من الشيخ الآن جاء المكان ماذا لا أكلمه هذا مثل ضرب به العرب مثل لا أكلمه لا أكلمك القارضين أصله لا أكلمك مدة غيبة القارضين أضيف يعني الزمن وهو مدة وناب المصر هذا وهو غيبة من هذا ثم أضيف كمان الغيبة وناب اسم العين وهو القارضين القارضين رجلان من العرب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عذيفة المكان هذا معنى قول ابن مالك في الفتي وقريان ومعن مكان مصر وذلك في ظرف الزمان يكثر وظرف الزمان كثر وأما فيه في ظرف المكان قليل مناقه ريا واضح نعم هذا كل مكان كله لا يصل الدرس على الدرس سواء كان مكانيا ولا زمانيا إلا إذا تضمن معنى فإذا ظهر فيه في لا يطبع يترسلت في يوم الجمعة لا يطبع على الدرس إلا إذا كنت يوم الجمعة هذا معنى قبل بالمالي هل يجوز إعراب صلى البردين على الوجهين على الوجهين يجوز إعراب من صلى البردين من صلى وقت زمان البردين يجوز إعراب البردين على أنه مفعول به أو أنه ظرف هذا ظرف هذا يجوز هذا ويجوز مفعول به لأنه وقت لأنه أصلا من صلى في زمان من صلى البردين المراد بالبردين صلاة العصر وصلاة الصبح دخل الجنة في رواية البخاري قال لك أي تحصل أن كل البردين هذا منصوب على بالنيابة على الزفين واضح بلا ولا إيه ولا مفعول به ولا مفعول به لصلاة متضمن معنى في الزمن نفسه إنه ما وصلنا البرد نفسه تتضمر معنى فيه. نعم. وقت. يجب أن صورة ظرفية. صورة ثقافية مثل زمانية. رجل. طيب. متعدية وبدون حرف جر. صلى متعدية. هذا راجع للدم. إذا قلت العصر صليتها يعني هذا فعل المتعد والذي تتصل به ها راجع إلى غير المصدر مثل مثل إيش مثل زيد أكرمته أي بعد أكرم التعدية وأما أن تقول إذا قلت إذا رجعت الهاء هذا إلى المصرف أو إلى الزمن ها؟ لا يسمى هذا لا يدل على تعدية الشعر بل نقول مثل الخروج وخرجته هو هذا إيش أعرابه الخروج وخرجته لا الخروج وخرجته هو الخروج قلت لك إيش هو هذا إيش أعرابه الخروج وخرجته هو المطلق هو ولما تقول مخروج مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه مضاف إليه ما تقول يا محمد وهذه لها لا تدل على تحديث ولا على بل تتصل بالفعل المتعدي مثل الضرب وضربته وتتصل بالفعل مثل الخروج واما لها الذي راجع الى غير المخرج نعم نعم هذا هي التي تدل على تحديث مثل يعني الخير عامدته هذا متعدد أو زيد أكرمته هذا متعدد واضح وأما ها أراجع إلى غير المصر تتصل بالفعل المتعدد مثل قوله تبارك وتعالى عذابا لا أعذبه أحد من الأحد أعذبه هنا هو هذا لا يمكنك مفعول عذب أحدا لا نعم عذابا لا أعذبه أحد أي لا أعذبه ذات العذاب أحدا مثلا هذا نمشي هذا طيب نمشي أنا نمشي بارك الله فيك لا طيب نمشي ها نعم وقرية قد هذا يدل على قلة ها قد يكون وقد يكون النائب ينوب عنه مكانا وقد يكون النائب اسماعيل نحن ايش لا اكلمه القارضين والاصل مدة غيبة القارضين وقد يكون المنوب عنه مكانا لحم ايش جالست قرب زيد جالست قرب زيد ما تقول منصوب بمعنى الخاص تقول جالست قرب زيد قرب زيد هذا نائب مسؤول نائب نائب المكان اي لان الاصل اي مكان قربه اضيف المكان هذا ونيب المصر هذا قرب منابع والجار مجرى أحدهما الفاظ هذا مسموع يحفظ ولا يقاس عليه يحتاج التأمل هذا توسعوا فيها توسع العرب فيها ونصبوها على تضمين معنى في كقولهم أحقا أنك ذاهب والأصل أفي حق أنك ذاهب وقد نطق بذلك قال الشاعر أفي الحق أني مغرم بك هائم يا عبد الرحمن العوف العمرو وين نعم ولا الرجل الذي غاب عنا. يا محمود أعرب هذا المثال. لا ولا رجل تعرفه. ولذلك يعني مؤدبك حقا سيدي أستحق لأنك عبت عن هذا الدرس عن هذه القواعد العربية الطيبة. أحقا أنك ذاهب. ليش أعرب حقا حقا أنك ذاهب؟ حقا أنك ذاهب. ولما فتاة ما حكمك من عمده فتح يمزئن في هذا المثال. حقا أنك أنك ذاهب. وليس ما تقول أحقا أنك ذاهب؟ هذا قول يا شيخ. هذا قول ولا الخول عندنا يا شيخ. تخلينا عبد الرحمن هذا العوفي أعرب هذا المثال. حقا يا شيخ هذه أحقا أنك ذاهب. هذا يا شيخ نائب يعني منصوب على الظرفية الزمانية. ليش هذا موضوع نائب يا شيخ نائب ينوب عن هذا بس على التوسع هذا هو يا شيخ على الظرفية التوسع توسعا هذا معناه توسعوا فيها معناه نقبوا على على نزع نصبها نصبها تضمنت ايش؟ الظرفية على النيابة يا شيخ والله تضمن معناه ولم يكن لك فيها وجهان منصوب على النيابة على الظرفية لأنه تضمن معناه وأن تكون منصوب خاص نعم وهذا أشياء هذا زمان يا شيخ زمان يا شيخ زمان في الحق زمان ولا مكان مكان مكان لا ما هو مكان يا شيخ منصوب على النيابة ولا على الظرفية نقول نائب ظرف زمان نقول لا ما هو على الظرفية نقول نائب هنا حقا نقول نائب ظرف زمان نقول منصوب خاص توسع والتوسع منصوب على التوسع طيب المنصب ايضا ما في وجه اخر منصوب على الظرفيه طبعا ما هو ظرف وين الظرف وين الظرف ما في اخر معناه شبهه بالظرف لان ان كما ان الظرف يتضمن معنى في وكذلك هذا الكلام يتضمن معنى في ولكن منصوب من الخاص احقا اي في حق انك ذاهب هذا في حق انك ذاهب افي حق ذهابك كما أن هناك لازم نصبه فتح الهمزي لأنه مؤول بالمصر في حقه بتلو مؤخر هذا أنه مؤخر والمصر سمعنا يا شيخ إيش مدخل باب المفعول ولما دخل يقول لك باب المفعول دخلوه على أنه هذا الأسم مسبوع التوسع وفيه العرض بس أنا أجوز يا شيخ نبي هذا لأن الظرف يتضمن معنا فيه سيجوز يا شيخ توسعا طالما سيجوز يا شيخ ايش حقا همزة الاتفاق حقا هذا مطلوب بالخاص حقا انك ذاهب انك هذا ترى موخر لانه مؤول بالمصر نعم لان حقا خبر مقدر لا خير روح اخر هذا مبتلى موخر أن هذا مبتلى لأنه مؤول بالمصر أفي حق ذهابك ها وين الخبر يا شيخ؟ ايه؟ وين الخبر؟ أي خبر؟ أنه ما دخل عليا كذا مؤخر نعم الخبر الجار والمجرور هذا متعدد الوجه أفي حق الظرف هذا أفي حق أنك ذاهب الأصل أفي حق ذهابك وقد نطق وكمان بذلك وفي دليل على ان في محذوف في البيت هذا قال افي الحق ان اني مغرم بك هائل بك هائل افي الحق اني مغرم بك هائل تكون الحرمة هذا اسمع قال لك نعم أن وما دخلت عليه مبتدأ في الحق هذا الاستعمال بدلوا يدل على أن حقا وإن كان أصلها مصر حق الشيء إذا ثبت قد استعمل ظرفا ما له تبدو هذا منين توسع نعم بدخول بدليل دخول في التي يكون الظرف على معناها ولذلك نصابوه ولك في أن الموكدة وفي أن الموكدة الواقعة بعدها مذهبان أحدهما أن تجعلها هي ومعمولها في تاويل مصدره مصدره الفائل الظرف أو بالجار والمجهول اعتماده على الاستفهام فاعل وهذا أحد الوجهين الجائزين عند الفقهاء والثاني أن تجعل الظرف هذا أو الجار والمجهول متعلقا بمحذوف خبر مقدم اللي عرفته هذا هذا فيها وجهان مثل أفي الله شك انتبه على هذا فيها وجهان نعم يعني أحق أن الأول يعني متعلق بمحذوف لك فيها وجهان أيوة الأول متعلق بمحذوف نعم أنت جعلها إيه جار ومجهول طاهي متعلق بواجب الحث وهو الوصف في حق هذا نعم وإنك ذاهب المبتلى هذا يعني هذا الوصف المتعلق بحق هذا يعني مبتدع وفاعله أن هذا أيوة. في حق الكائن في حق أنك ذاهب ذهبك أحسن الوجه الثاني الوجه الثاني أن تجعلها خبر مقدم المصدر الأول يعني كله إن وما دخل مبتدع موخر كما قلت وجهاني هذا أنت لازم أن يكون عندك هذا الكتاب إن شاء الله كتاب هذا طيب عندي والله بس ضيعت لن أستضيع أخبتك الله وصل يا أنتم العربية وأنتم عرب كلام عبد الحميد طيب كلام عبد الحميد طيب لا تصريح ما أنك بغير تصريح ولا لا هذا لا نعم هذا طيب شنقيط هذا من أنصار عبد الحميد وين الشنقيط هذا يشجع عبد الحميد يقول أنا أفي الحق أني مغرم بك هائم وهي جارية هذه في لسان العرب جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ولهذا تقع خبرا عن المصادر دون الجثث ومثله إيش غير شك أو جهد رأي أو ظن مني أنك قائم غير شك أفي غير شك يا شيخ أفي غير شك وفي جهد رأيي في ظن مني هذا زي حقنا أفي غير أو شك أو ظن مني أنك قائم في ظن مني هذا جروه العرب مجرى ظرف الزمان دون ظرف الزمان إيه؟ ظلمة لأنه ولهذا تقع خبر عن المصادر عن المصادر دون الجوسته غير شك اعرابه كلها زي هذا جارية مجرى ظرف الزمان منصوب على الظرفية النيابة لأنها تضمن وكذلك جهد رأيي أو ظن مني وين لك فيها وجاني أنك هذا قائم أن وما دخلت عليه فاعل لهذا فاعل غير شك لأنه متعلق بواجب الحث فاعل ايش أكائن هذا غير شك قال لك هذا فانتصاه أبوه عند المبرر على أنه مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف عند سبا ومن تبعه منصوب على أنه ظرف هذا الذي هذه أمسى أقوال هذا مسموعة عند العرب في أسنته شئنا رأيه أنك قائم جهة رأيين نعم هو هذا زي ما قلت لك ما تشوف إلا زي ما قلت لك وخرج عن الحد هذا اسمع الأخ ثلاثة أمور أحدها نحن وترغبون أن تكحوهن أيوة إذا قدر بفي فإن النكاح ليس بواحد مما ذكر واضح والثاني نحن ويستقرون يوما لأن هذا مفعول به هنا ما يطبع للذكر واضح ونحن الله أعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته ليه فإنهما نعم ليس على معنى في يخافون يوما خوف ذلك اليوم ما يوم القيامة ما في خوف نفس اليوم هذا والذي يخافه المؤمنون لا لا لا هذا هو مفعول لا مفعول به يعني بالضبط طيب وحيره وحيره وحيث كمن ذلك معلومة يا شيخ اليوم أصبح معلومة الله أعلم حيث يجعل رسالته طيب يا شيخ الضرب ما هو مبهم يا شيخ نفس المكان نفس المكان المستحب لا حيث ما ننصبها على التفسير له ننصبها على المسؤولية الله انتبه للعالم كرها علي ما تشوف في الخطوط في التفاصيل ولا لا ما تخرج عن الضرب لا خرج لا أبدا أنت تحكم مسكين تحكم على هذا التصريح موجود أنا آية راجع التفاصيل يقول لك أعلمها هناك أفعلها هناك ليست على بابها أي عالم حيث حيث يجعل رسالته أفعل التفضيل ليس على بابه يا أخي ما يفعل التفضيل ليس على بابه أعلم وليست من أفعال التفضيل توب إلى الله عالم أسد علم الله يتفاوت في تفاوت بينه وبين علم أحد أسمك عالم كل راجع التفاصيل هذا الذي يضر فيه الله يعلم حيث الله أعلم معناه عالم هذا حيث هذا هناك مفعول به لا أسمك أنا ليس عالم هذا طيب. بمعنى عالم طيب. نعم ليست على بابي أعلموا هذا بمعنى عالم طيب. هو... راجع التفاصيل هذا تشوف طيب يا شيخ هو أهدى سبيله أنا ما هو أفعال التفضيل أبدا ما هو التفضيل علم الله بينه وبين عالم انتبه هذا قاله المفكر طيب هو اهدى سبيله هو اهدى سبيله ما معني التوحيد شفت اسمه هنا طيب اسمه شفت تصريح الشيخ شوف شو يقول ليس المراد ان الخوف واقعون في ذلك اليوم ايوه وانما المراد انهم يخافون نفس اليوم زي ما قلت الله تعالى يعلم نفس يا اخي هذه الايه رجعت في تفاصيل غير احد يعلم احنا نفس المكان نفس هذا مفعول به مفعول يا حيث هذا ما هذا نعم مفعول نعم مفعول به كرها على أنفسه يا أخي محمد لا تقنع هذا القرآن نعم هذا شوف الكتب هذا مفعول به يعلم مكانه يقول يعني يوصل على في مكان وإنما المراد أنه يخاف نفس اليوم ثاني اسمع ثاني يا امس انت هو الثاني يقول الله تعالى يعلم نفس المكان يعلم هذا هو هذا نعم اعلم هذا بمعنى عادل ايش الفرق بين يعلم وعادل كان واحد هو الفاعل ويعلم كل شيء انه ليس الفعل اسم فاعل كل واحد نعم علم الله لا يتفاهم زي ما قلت لك كرهن على أنفق هو أهدى سبيله كذلك ما هو بعد التفضيل أهدى إيه؟ لا خلي فكر بعد التفضيل ما هو أهدى سبيله علمت إيش عملت في إيش سبيله يا أخي اسمك أنت ما تعرف تدقي الأشياء مي يعني عندك يعني الميلة اسمك أنت اتبع زي ما قلت. هذه الآية شفتها في يعني في التفاصيل. نعم هذا من جهة العقيدة كمان. ليس يعلموا حيث هناك مفعول به، أي يعلموا مكانه، المكان بنفسه يعلمه الله وحده، المكان الذي يجعل فيه رسالات. هل هناك تفاضل؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. هناك من هو يعلم والله أعلم منه. لا صح ما في تفاضل. نعم اذا ليس على محمول لا مو على لفظي. انا بنتكلم عليه عبد الحميد. لا يقول ولو تكلم عبد الحميد على دولة اعطاك شيء ما نتبعه. لا نحن نقول لك ليست زماني، ليس مكانية ولا زماني. طيب يا اخي ما ابغى شفته في الزرير والقرطبي وغير ذلك من التفاصيل. المعنى هو هذا نعم او عالم، لان يعلم هو عالم لا فرق بينه. لازم الظرف لا. قال هذا يا